طيب يا شيخ تقرأ لنا من هنا من محل ما كنا وقفنا أظن. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولأهمية طلب العلم قبل العمل لئلا يعبد الإنسان ربه. وأقصد العلم النافع. هنا. ولأهمية طلب العلم قبل العمل لئلا يعبد الإنسان ربه على ضلالة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: باب، أي هذا باب فيه أن العلم الشرعي وطلبه قبل القول دعوة إليه وقبل العمل به. والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: فاعلم أي يا محمد أنه لا إله معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له واستغفر. يعني هناك معبودات بغير حق، معبود بحق يخرج المعبودات بغير حق. نعم، يعني كل ما عبد من دون الله فهو معبود بغير حق، ولا فيه معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. واستغفر لذنبك بسؤال المغفرة وفعل أسبابها. قال البخاري رحمه الله: ففي هذه الآية بدأ الله بالعلم. قال المصنف رحمه الله: وذلك قبل القول والعمل، فإذا علم عمل على بصيرة وهدى، وكل عمل لا يقوده العلم فهو ضار على صاحبه. يعني كل عمل لا يقوده العلم فهو ضرر على صاحبه. الناس ثلاثة أصناف: صنف معه علم ولم يعمل به مثل اليهود وهم المغضوب عليهم، وصنف يعمل لكن من غير علم وهم الضلال وهم الضالون، والنصارى ضالون. والصنف الثالث هو من علم العلم النافع وعمل بهذا العلم النافع عملا صالحا، وهؤلاء أصحاب الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء ثلاثة أصناف. نعم. الصنف الوسط على هدى بين ضلالتين، وأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والعلم إمام العمل وقائد له. العلم إمام العمل وقائد له. نعم. والعمل تابع له ومؤتم به. العمل تابع للعلم ومؤتم بالعلم. نعم. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. نعم. كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا وعندك دليل من القرآن أو من السنة على شرعيتها. إذا لم يكن لديك دليل فلا تتعبد لله بها. فمرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، والعلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل. العلم مصحح للنية، والنية مصححة للعمل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لنعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لا بد من العلم بهذه المسألة والعمل بها، لا بد من العلم بهذه المسألة والعمل بها، وهو واجب، واجب العلم بها والعمل بها. فمن حيث أننا وجدنا نعلم أن الله خلقنا، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني ليس ابتداء خلقنا من غير ما وصف الله عز وجل، كما يزعمه أصحاب الضلالات، كما يقولون إن أصل الإنسان قرد، أو كان قردا ثم تطور، إلى آخر ما يقولون من مقالات تخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أربع مسائل يجب علينا تعلمها، أعقبت بثلاث مسائل للمصنف يجب علينا تعلمها والعمل بها. قال فيها: اعلم، أي علم اليقين، داعيا لك قائلا رحمك الله بأن ينزل عليك رحمته وفضله، أنه يجب وجوبا عينيا على كل مسلم مكلف ذكر وعلى كل مسلمة مكلفة تعلم. لو مريت على الثلاث المسائل، الأولى توحيد الربوبية، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء، والثالثة في الولاء والبراء، وهو داخل في توحيد الألوهية. الأولى في يعني الربوبية، والثانية في الألوهية، والثالثة وهكذا. نعم. قال: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لكن البر هل ينافي الموالاة؟ لا. البر هل ينافي الموالاة؟ وش الدليل عليه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كذلك المعاهد تفي له بعهده، والوفاء بالعهد واللطف بالدعوة وإجارة المشرك حتى يسمع كلام الله وبر الكافر ومصاحبة الوالدين بالمعروف رغم مجاهدتهما ولدهما على الإشراك، كل ذلك لا يتنافى مع البراءة، مع الولاء والبراء. فمودة من حاد الله في محادته هذا هو المحظور، والمودة من فعل القلوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله، اقرأ، واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. هذا من عمل القلوب، يعني أنا لا أوده على محادته لله ورسوله، لكن لا يمنع من أن أبره وأحسن إليه وأستميل قلبه إذا لم يكن حربيا، إذا لم يكن محاربا ومخرجا لي يعني من دياري وبلدي بسبب أني أؤمن بالله، وما نقم منهم إلا يؤمن بالله. فإذا لم يحارب هو في الدين، لم ما يريد أن يعني يقضي على إعلاء كلمة الله، فلا بأس ببره، وبره لا يتعارض مع البراءة من فعله السيء. واضح؟ نعم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما زلتم على الكفر، لن تعبدوا موصوفي. لا أعبد ما تعبدون موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني موصوفي، ولا أنا عابد ما عبدتم فيما مضى من موصوفكم وشرككم، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. لكم دينكم ولي دين، هذه براءة وليس إقرارا لهم على دينهم، هذه براءة من دينهم. نعم. قال ثلاث هذه المسائل: الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. قال وهي من توحيد الألوهية، الولاء والبراء، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هنا فيه موادة، والموادة من أعمال القلوب، فأنت لا تواده، ولهذا يعني إذا صار فيه إيمان وفيه فسق يجتمع مع الإيمان، فأنت تحبه على إيمانه وتبغضه على فسقه، يعني يحب من جانب ويبغض من جانب آخر، إذا كان يجتمع فسقه مع أصل الإيمان. يمكن أن تجتمع المعصية التي دون الشرك والكفر مع أصل الإيمان، فهذا يعني يواد من جانب ويبغض من جانب آخر. ثم مسألة الهجر، يعني إذا كانت تحقق المصلحة الدينية فيستعمل الهجر، لكن إذا كان المصلحة الدينية لا تتحقق بالهجر بل تزيد المفسدة ويزيد التباعد ويزيد الجفاء، فليس للهجر يعني موضع من الحكمة. هل تهجر ولدك لأنه عصى؟ إذا هجرته خرج من البيت وتلقفته الشياطين وزاد في غيه، فحينما تستميله تحسن إليه وتحاول أن تتألف قلبه بما يعني يعطف قلبه ويرده إلى رشده تفعل هذا، ولا يعني ذلك أنك تقره على معصيته. الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو المشروع للمسلم. الهجر حين ينفع الهجر، الهجر حين ينفع الهجر يكون فيه مصلحة دينية، يرتدع المهجور. إذا هجرته كل الناس يهجرونه، مثل ما هجر عمر صبيط لما هجره وعزم على الأمة هل لا يكلموه، امتثلوا أمره ولم يكلموه. لكن حينما تهجر ولدك ويخرج من عندك، ما أكثر الأشرار وما أكثر الشياطين الذين يستلفونه وربما يشجعونه ويؤيدونه على فعله، وربما جعلوه طعما للإرهاب بغير حق واستدرجوه للتخريب والإفساد. فلا بد أن تقدر الأمور بقدرها. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا حين صدقوا بأنه ليس لهم عذر، جميع الأمة هجرتهم، فهل يتحقق هذا؟ وتحقق الزجر المطلوب حتى أنزل الله عز وجل ما يفيد قبول توبتهم. ثم عادت مواصلتهم وانقطع الهجر معهم. أما أولئك المنافقين فقبل ظاهرهم في تلك الحال، وأنزل الله ما يفضحهم ويميزهم من غيرهم من المؤمنين. نعم. قال عنها المصنف رحمه الله: وهذا هو حقيقة دين الإسلام، ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها. قال: والعمل بهن وبما دلت عليه. يعني المسألة الأولى في الاعتقاد، في الاعتقاد في الربوبية، إن الله خلقنا، ثلاث كلمات: خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ثلاث كلمات. المسألة الثانية أن الله لا يرضى يعني أن يشرك معه في عبادته أحد، ولا يصح التوحيد إلا برفض الشرك، بالبراءة من الشرك، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كلمة والخلوص من الشرك هذه منتقدة، انتقدها بعض أهل العلم وقالوا هذه ليست الأصل في التعريف، في تعريف الإسلام. الأصل في تعريف الإسلام والبراءة من الشرك وأهله، لأنها غير معنى والخلوص من الشرك وأهله، هذه مدسوسة. كلمة والخلوص من الشرك هذه مدسوسة، الصحيح أنها استبدلت بالبراءة، لأن المطلوب البراءة من الشرك وأهله، والبراء غير الخلوص، لأنه قد يخلص، يكون الإنسان متخلص من الشرك في نفسه لكنه لا يتبرأ من الشرك والمشركين، لا يتبرأ من الشرك والمشركين، ولا يصح له التوحيد حتى يتبرأ من الشرك والمشركين بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نحن ندرس يعني في مقرراتنا والخلوص من الشرك، وهذه مغلوطة. الأساس العبارة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه هي العبارة الصحيحة وهي التي يعني تعتمد في التعريف في تعريف الإسلام. وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وما هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبرائيل عن الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. هذا أشمل وأعظم في تعريف الإسلام. وتعريف الإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه الباطنة. أي نعم. والإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال والعمل بهن، تعبد الله بالإسلام بأركان الإسلام بالإسلام وبالإيمان كأنك تراه. تعبد الله بماذا؟ بالإسلام وشرائعه وبالإيمان وأركانه، عبادة قلبية، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تراقبه تستشعر أنه سبحانه وتعالى يراك فتخشاه، هذا مقام المراقبة. نعم. قال والعمل بهن وبما دلت عليه لأنها قاعدة الدين وأساس الاعتقاد. المسألة الأولى في توحيد الربوبية، وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا تعلمها، وهي أن الله عز وجل خلقنا من عدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم صورنا أحسن صورة كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنا أريد أن تربط هذه الثلاث بالأربع المسائل الأولى. كيف تربط هذه الثلاث بالأربع المسائل؟ أولا، ما هي الأربع المسائل الأولى؟ العلم والعمل، العلم النافع والعمل به، وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني الإلهيات والنبوات والمعاد، الدين يوم الدين، المعاد يوم الدين. وش معنى يوم الدين؟ يوم يدان فيه المرء بما عمل في الدنيا بدينه الذي دان لله به في دنياه، دين الإسلام بالأدلة الذي تدين لله به يوم القيامة هو الإسلام. فأنت تمارس الإسلام بأدلته، لا تمارس عبادة من الإسلام إلا بدليل. نعم، هذا أولا العلم، وهو العلم بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. كيف تدخل هذه الثلاث بتلك الأربع؟ الأولى أن الله خلقنا، علم، ورزقنا، العلم بالله، أعرف الله بصفاته أنه خلاق هو الخالق وأنا واحد من ذلك العالم، وخلقني، أن الله خلقنا فهو خلاق وهذا من توحيد الربوبية، ورزقنا فهو الرزاق، وأرسل إلينا رسولا، فهذا من عدله سبحانه وتعالى أنه ما ترك عباده هملا، خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين فأنقذهم من اجتيال الشياطين بإرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا من ربوبية الله عز وجل، من المعرفة بالله عز وجل أن هذا شأنه، أنه سبحانه وتعالى خلاق رزاق لطيف بعباده رحيم لا يتركهم هملا، لا يتركهم هملا سبحانه وتعالى، بل يقيم عليهم الحجة. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه، وهذا أيضا يدخل في معرفة الله عز وجل فيما يرضيه وما يسخطه. حينما أعرف الله وأعرف الذي يرضيه وأعرف الذي يسخطه فهذا من معرفة الله سبحانه وتعالى، أيضا تدخل في معرفة الله. الولاء والبراء أيضا تدخل في معرفة الله سبحانه وتعالى، والقدوة في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأصول الثلاثة كلها مركبة على العلم، معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة، فتصلح أن تكون مقدمات للشروع في الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك من ربك في الأخير لما شرع في الأصول الثلاثة فقل ربي الله الذي رباني بنعمه وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى، إلى آخره، سنأتي عليها إن شاء الله. نعم. قال ورزقنا النعم فلم يتركنا سبحانه عواة أو جياعا، بل جعل رزقه موصولا بخلقه وتكفل به. قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فسبحانه أوجدنا من العدم ورزقنا النعم لنعبده وحده. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فأي عقوبة تحصل من جفاف أو جوع أو فيه بسبب من العبد الذي أصيب بهذه المصيبة، فالله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا وضيعه، ما من دابة إلا على الله رزقها. لكن يعني قد يحصل نقص يعني أو قد يحصل بسبب هذا المرزوق أعرض عما خلق له أو لم يفعل الأسباب المشروعة فتخلف عنه بما قدره الله عز وجل. نعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولم يتركنا هملا سدى مهملين لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ولم يتركنا سبحانه حيارا لا نعلم ما هو الحق وأين هو وكيف نصل إليه وكيف نتحصل عليه، بل أرسل إلينا رسولا معه الحق سهلا ميسرا يهدي إليه لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر، فمن أطاعه دخل الجنة لأن طاعته طاعة لله. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأفضل الخلق وأعلاهم وأقربهم إلى الله أتمهم لله عبودية. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فالغاية من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم بما جاءوا به من عند الله تعالى. وشقاء المخلوق في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تم الأجل من الخلق انقطع الرزق، إذا تم الأجل من الخلق انقطع الرزق، وإذا امتد الأجل بالخلق سيق الرزق للمخلوق، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن من عصاه صلى الله عليه وسلم دخل النار. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن المراد بالمعصية الكفر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لأنه هذا جزاء يعني الخلود في النار هو جزاء العاصي معصية عظمى، العاصي بالكفر أو بالشرك. قال عليه الصلاة والسلام لأن الخلود لمن كفر كفرا أكبر أو أشرك شركا أكبر. أما من ارتكب معصية دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر ثم لم يتب منها ومات على ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وأما إن تاب فالتوبة تجب ما قبلها حتى ولو كان شركا أكبر أو كفرا أكبر، التوبة تجب ما قبلها. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أبى أن يدخل الجنة، لأن المطيع لمصلحته هو، لا لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لله في طاعته حاجة. الله سبحانه وتعالى غني عنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم هم وليس من حاجة لله في عبادتهم. فالله غني سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحمد لله، ما أعظم ربنا سبحانه وتعالى وما ألطفه. أكملت؟ باقي شيء؟ كمل. والدليل على التحذير من عصيانه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم أي يا أمة محمد رسولا، وهو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ما هي منحصرة في المستجيبين له، بل هي شاملة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، شاملة لجميع الخلق منذ بعث إلى قيام الساعة، النصارى واليهود والمشركين كلهم من أمة الدعوة. يقال أمة الدعوة، تقسم الأمة إلى أمة إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أمة الدعوة فكلهم مدعوون. من سمع به من يهودي أو نصراني أو غيري ثم لم يؤمن به دخل النار فهو قد أبى. نعم. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شاهدا عليكم بأعمالكم كما أرسلنا موسى عليه السلام كليم الرحمن إلى الطاغية فرعون رسولا وجيها عندنا من أفضل الرسل، فعصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه وإلى قومه وهو موسى عليه السلام، فأخذناه أي فرعون أخذا وبيلا أي شديدا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب القبر إلى يوم القيامة، ثم في عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها أي في القبر، يعذبون بها غدوا أي أول النهار، وعشيا أي آخره، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم. فلتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب رسولها فيصيبها ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ابن كثير رحمه الله: وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، فالخير في طاعة الرسل والبؤس في عصيانهم. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. بارك الله فيك، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن علم العلم النافع وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه وفق شريعة الله عز وجل. نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله العون والتوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.